حكيمة. الشعب عايز أمان. المصري عايز حكومته للشعب في كل آن طوال شهور السنة، رمضان وغير رمضان. الحكومة في رمضان. الحكومة في رمضان مع إزميرالدا أحمد. سيادة اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهلا بحضرتك معانا في برنامجنا الحكومة في رمضان لعام 2016. أهلا بحضرتك والسادة المستمعين، وكل سنة وأنتوا جميعا طيبين. سيادة اللواء حضرتك ضيف عزيز معانا من عام إلى عام، وما شاء الله العديد من المجهودات والخدمات من عام إلى عام. أيضا التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت يا فندم، والذي بدأ العمل فيه قبل رمضان وأثناء شهر رمضان، ملامح هذا العمل وهذا المجهود يا فندم على أرض الواقع؟ الحقيقة احنا بقالنا بنعد للتعداد اللي ان شاء الله هننفذه السنة دي 4 سنوات سابقة. احنا من سنة 2012 واحنا بدأنا الإعداد، في 2012 الجهاز نفذ أول تجربة قبلية في محافظتين على حوالي 10,000 أسرة. التجربة الثانية تمت في 2013 على 3 محافظات ب 37,000 أسرة، والتجربة الثالثة تمت في 2014 على 10 محافظات ب 107,000 أسرة. والحقيقة بعد ما خلصنا التجربة الثالثة اتضح ان احنا عندنا، وطبقا لتوصيات الأمم المتحدة والتجارب اللي شفناها في دول قريبة مننا، ان هم عملوا تعداداتهم بالتابلت اللي هو الجهاز اللوحي اللي بيروح بيه العداد بدل ما بيروح باستمارة ورقية. الحقيقة المزايا بتاعت التابلت كانت موجودة عندنا وملمين بيها وعيين بأبعادها قبل التخطيط للتعداد، ولكن ما كناش نتصور ان احنا في مجتمع تقريبا 90 مليون، الدول اللي نفذت حوالينا بالتابلت تعدادها لا يقارن بتعداد مصر، ولكن حقيقة ما كناش نتصور ان احنا ممكن يكون موجود عندنا ميزانية علشان نقدر ننفذ بالتابلت، لان التابلت بس هو سعر الجهاز، ولكن اللي بيشيل التابلت مؤكد الأجور بتاعته أو مكافئته اللي هياخدها تختلف تماما عن اللي بيشيل الاستمارة الورق. فلهذين السببين كنا الحقيقة مش مفكرين جامد في ان احنا نشتغل بالتابلت، لكن لما شفنا في دول قريبة مننا المزايا الجمة اللي بيحققها استخدام التابلت، واهمها سرعة استخراج النتائج، واهمها ايضا دقة النتائج، فكل الاجراءات اللي تمت دي علشان نقدر نخلص التعداد في 3 اسابيع. وده طبعا يعني اللي بنتمناه سيادة اللواء ابو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، وهذه المجهودات على ارض الواقع. يعني هنقف مع حضرتك من العنوان الاسكان، وقد ايه السيد الرئيس مهتم بقضية الاسكان، القضاء على العشوائيات، يعني توفير الإسكان الاجتماعي إلى آخره من خدمات للسادة المواطنين. دوركم يا فندم في تدعيم مثل هذه المشروعات القومية؟ الحقيقة البيانات اللي بتطلع من التعداد هي أكبر خدمة للدولة، لأن هي هتعرفهم فين المواطنين، ظروفهم السكنية إيه. إحنا لغاية النهاردة وزارة الإسكان تستخدم بيانات 2006، تعداد 2006 اللي فيه كل الإسكان اللي كان موجود، كل العقار، ومين من اللي مشغول ومين من اللي خالي ومين من اللي مغلق، وعلشان نقدر من التشريعات. فكل البيانات دي هتكون متاحة لخدمة كل المشروعات التنموية للدولة. سيادة اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كل الشكر لحضرتك، وكل عام وحضرتك بألف خير بإذن الله، ونتمنى كل التوفيق لهذا الدور العظيم وأهمية الأرقام. كنتم مع الحكومة في رمضان على موسيقى حسان الوكيل.